بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث في الأمس في الفرق بين الأهل والآل والعترة والذرية، وعرفنا عدم الفرق بين الأهل والآل عند علماء اللغة، واستشهدنا بأربعة من علماء اللغة كلهم اتفقوا على أن معنى الآل هو الأهل، تمام؟ وأما بالنسبة إلى العترة والذرية هم نفس الشيء، قالوا أن العترة والذرية هي نفس الآل والأهل، فالآل والأهل والذرية والعترة، تمام، كلها بمعنى واحد، وهذا ما يسمى في علم المنطق بالترادف، يعني ألفاظ مترادفة، ومعنى الترادف ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ألفاظ مختلفة، لفظة آل غير لفظة أهل في اللفظة، لفظة أهل غير لفظة عترة، لفظة عترة غير لفظة ذرية، اللفظة تختلف لكن المعنى هو واحد، تمام؟ وهم القرابة، كلهم اجتمعوا في القرابة، الآل هم القرابة، الأهل هم القرابة، الذرية هم القرابة، زين العترة هم القرابة، فالأربع الألفاظ اجتمعوا في القرابة يسموه ترادف، في علم المنطق يسموه ترادف. الشاهد على هذا اللي هو العترة والذرية ذكروا في نفس اللي هو فيروز الأبادي هذا في قاموس المحيط، قال هم نسل الرجل، العترة هم نسل الرجل، والذرية هم ولد الرجل، تمام، والذريات والنساء للواحد والجميع، كلهم ذا يشتركون بيقول في معنى واحد وهو القرابة. عليكم السلام وبعلم. كذلك أيضا لما نراجع المصباح المنير يقول العترة هم ولد الرجل وذريته، ثم قال وعقب على كلمة يقول ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك، يعني يقول هذا مو كلامي صاحب المصباح المنير، يقول هذا مو كلام، هذا كلام العرب، ينبغي يقول أن نفس العترة والذرية هم نفس القرابة، ولهذا قال الذرية هم النسل، زين، والعترة هم ولد الرجل وذريته، كلهم راجعين إلى معنى القرابة وإن كانت الألفاظ مختلفة. والراغب نفس الشيء أشار إلى هذا المعنى. إذا مجموع اللغويين نستنتج نتيجة، ما نبقى نطول فيها، نستنتج نتيجة على أن معنى الآل والأهل والذرية والعترة بمعنى واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة. يمكن تشوف لك واحد من اللغويين يتفلسف إلك تفلسف مثلا مني ومني، زين، ما علينا من بقية الفلسفة، احنا علينا من هالكلام، هل فيه لغويين يقولوا بدل الكلام لولا؟ هذا الخلاصة. بعد نبدأ نعرف الآن الآل والأهل والعترة والذرية في تعبيرات الأحاديث، يعني من رجع الأحاديث وش تقول هذا اللغة، بعد الأحاديث وش تقول، خلنا نشوف. هنا في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله من آل محمد، قال عليه السلام ذريته، لاحظ الآل فسرها في الذرية، فقلت من أهل بيته، قال الأئمة الأوصياء، جميل، قلت من عترته، جاب العترة له، قال أصحاب العباء، نفسهم عدد، فقلت من أمته، ذي ما لنا شغل لأن مشاهدنا فيها. فلاحظوا الذرية جابها والعترة جابها والآل جابها والأهل جابها، كلهم بمعنى واحد، لأن معنى أصحاب العباء هم الأئمة، والأئمة هم أهل بيته، وأهل بيته هم آل محمد، ذريته يعني ينبي يسمون يحسن في هذا. زين هذا حديث. حديث ثاني وفي أحاديث الثقلين سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن العترة فقال علي والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة. جميل تمام. وفيه أيضا هذا التقريب احنا مش قال هنا قال العترة سألوا عن العترة فسر العترة بأهل الكتاب زين وبقية الأئمة عليهم السلام. هذا بيجي لنا كشواهد في آية التطهير بعدين إذا كان الآية نازلة في أهل الكساء زين فكيف نسريها إلى بقية الأئمة عليهم السلام. تسعة ما هو الأدلة على ذلك؟ بنجيب أدلة من نفس السنة ما بنجيب أدلة بس من عندنا الشيعة لا لا من نفس كلام مخالفين. وفيه أيضا حديث ثالث إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين على رواية كتاب الله وعترتي أهل بيتي وعترتي أهل بيتي يعني العترة هم الأهل فسر العترة بالأهل. وعن ابن عباس حديث رابع في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم قال نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين فسر الذرية بنفس أهل الكتاب. واضح تطبيق جدا. وعن الديلمي حديث خامس قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من الآل؟ قال ذرية محمد. قلت فمن الأهل؟ قال الأئمة. فقلت قوله عز وجل ادخلوا آل فرعون أشد العذاب قال والله ما أنا إلا ابنته. زين هذا الآن تطبيق تطبيق على قولتهم مجازي. وعن الإمام الرضا عليه السلام في خبر مجلس المأمون قلت للعلماء خبرنا أبا الحسن عن عترة أهم الآل أم غير الآل؟ المأمون يسأل الإمام الرضا فقال الرضا هم الآل الأهل هم الآل. تطبيق واضح. فمن هذا نكتفي طبعا بهذه بعض الأحاديث. هذه يصير الآن تفسير الآل والأهل والعترة والذرية بالمعنى الواحد المجال اللغوي يأيد الأحاديث فيصير الأحاديث من باب التأييد تمام مو من باب الدليل لأنه من عدنا إلا عن ابن عباس تنصر شاهد على القوم لأنه من عدهم. نعم إذا أنا بتلاقيكم أنتون يعني يرجع إليكم. خليها 26 هذا هنا يقول وقال في النهاية الثقلين كتاب الله وعترتي يفسر العترة عترة الرجل أخف أقاربه. هذا واجب تمام دي. أخذت الأقارب مو كل قريب أخذت الأقارب يعني تنطبق على أنه المقصود بأهل الكتاب يقينان أنه أخذ. زين البحث الأخير في الأهل وهو الرابع وهو مهم جدا ولعل ما تشوفوا في الكتب والألسن عادة يعني شوفوا أنتم الآن وهو إذا كان الأهل والآل والعترة والذرية بمعنى واحد عدل ليش في الآية ما اختار غير الأهل؟ ليش اختار الأهل بالذات؟ يعني ليش ما قال مثلا ذريتي؟ ليش ما قال آل البيت؟ ليش قال أهل البيت؟ هذا اللي هو اترك البيت. ليش بالذات اختار الأهل؟ فلابد من مميز. نقول في الجواب بأحد أسلوبين. الأسلوب الأول العلم الإجمالي بالمصلحة والحكمة، معنى هذا الكلام أن الله حكيم، ومعنى حكيم يعني يضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه مو معنى العادل، معنى الحكمة. تمام، وضع الشيء في موضعه يعني معنى فيه مصلحة. برداني حسن بردان، ها يا برداني تعالوا هني، هذا ما يترفع فوق، ها الإيد لازم، ها عندنا درج بلينا واحد يسلم ما يطار ويطار، كان واحد فوق واحد يلا زين. إذا عندنا حكمة إلهية، أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل كلمة آل في هذا. يعني فلتفت هذا الكلام، دققوا وياي، هي الآن أهل البيت، أهل ما وضع آل، لازم من وضع الأهل في هذا المكان أبلغ من آل يقينا، وأبلغ من العترة، وأبلغ من الذرة يقينا. تمام، ليش؟ لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. لو كان الوضع هذا ذاك أفضل ما صار حكيم، لكن احنا نعلم أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. هذا يسموه جواب إجمالي بمعنى الحكمة. وهذا الأمر قطعا تقتضي المصلحة أن يضعه، يعني هذا هذا الأهل في هذا المكان المصلحة تقتضيه أن يضع الأهل، ما يضع ذلك الباقي قطعا المصلحة. ولو اطلعنا على المصلحة لسكتنا، صحيح خلاص بعد. لكن احنا نعلم علما إجماليا بأن الله سبحانه وتعالى تمام حكيم، إذا هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الأفضل من ذلك ثلاثة قطعا. هذا يسموه جواب إجمالي. عندنا جواب حلي تفصيلي، تمام، على نحو الاحتمالات، والله ورسوله أعلم. الاحتمال الأول في الجواب أن لفظة آل أوضح في المعنى من البقية، وهي القرابة طبعا. نص العلماء دائما ينصوا على الأهل، أهله أهله أهله أهله، تمام. نص العلماء، علماء اللغة اللي قلناها هذا اللي يقولوا كل الأهل. فنفهم من نص العلماء على أن الأهل أوضح من الآل. وياي وضوح الأهل على القرابة أقرب من وضوح الآل على القرابة، ولهذا فسروا الآل بالأهل. أهل الرجل آله، زين وش معنى آله؟ قال أهله، هم رجعوا للأهل، خلوا نفس الأهل مصدر للرجوع إليه. وقد تلونا عليك في الأمس ما شاء الله. نعم، يقول له يقول له آل آل محمد في الرواية الأولى، منهم وش قال له؟ أهله، هذا الولد. فرجع إلى الأهل، فجعل الأهل مصدر لوضوح معرفة الأهل عند الناس. كيف يسموه؟ لا هو يسموه توضيح لفظي. ذا يذكروا علماء المنطقة الشكل التعاريف اللفظية في تعاريف رسمية في تعاريف لفظية في تعاريف حدي. هذا من التعاريف اللفظية. يعني مثلا تقول ايش معنى الغضنفار؟ تقول أسد. هو الأسد هو نفس الغضنفار. نفس الكلام الآن هنا. وش معنى الآل؟ تقول هو الآل. والآل هو نفس الآل. فرادف لو لا نفسه. ايش معنى الإنسان والبشر؟ ايش معنى البشر والإنسان؟ سموا تعريف لفظي لأن واضح يرجع إلى فأرجع الغضنفر إلى وين؟ الأسد. لأن الأسد عند الناس أوضح من الغضنفر. تمام؟ لعله أنا أقول هذا الكلام بجواب من عندي إنتاج من عندي. لعله يمكن يصير علم ثاني وهذا قلت على نحو الاحتمال. جبت لكم جواب على نحو الاحتمال وجوابنا. لاحظ الجواب الثاني أن إطلاق الأهل على أهل الكساء متداول جدا، مو على إطلاق عرف عند الناس، لا إطلاق خاص عند أهل الاختصاص. تفهمين شلون؟ يعني لما تراجعوا كتب العلماء دائما يفسر الأهل الكساء بالأهل، زين دائما نفسر، وهو معنى جميل، هو معنى جميل جدا. ولهذا فسروا بالارحام والقرابه. ولو تراجعوا اللي هو الفاظ الآل والذريه والعتره ما يقول القرابه، ما يقول القرابه نسل الرجل ولد الرجل، هذا لا احنا قريناهم في اللغه. لكن لما تجي للأهل يقول قرابته. شلون؟ صار اصطلاح خاص عند أهل الاختصاص. هذا يقرب لنا المعنى أن الأهل صار أقرب إلى الذهن عند العرف العام وهم عند العرف الخاص، يعني عند اللغويين وهم عند العلماء خاصين. بعد الأمر الثالث أنها أكثر استخداما عند العرب من البقية. لما نرجع للعرب يستخدم الأهل أكثر، فالاستخدام الأكثر تمام هو الطيار. ولعل هناك أجوبة كثيرة جدا، أنا هذا اللي حضرني في ذهني ثلاثة أجوبة. صولوا انتون وجولوا لعل تحصلوا. هذا ما بتحصلوا في كتاب. ليش اختار الأهل ما تحصلوا في الكتاب؟ حسب يعني تتبع التام لحد الآن ما شفت أصلاً ده السؤال ده مو موجود أصلاً. فانتون لكن اسألوا استنطقوا، تبوا في الانترنت يمكن يجاوبوا لكم. ايه جيبوا أجوبة بعد ما جبناها حطوها. وأنا بقول لكم شيء وبتحصلوا. سألوا أي واحد يوقف ما بيجاوب على طول، أنا مو متداولة ولا موجودة شيء، ده مو متداول، ما بيبت فيه بيفكر بالصحيح. لا إيه لازم من المقدمة أن الآل هو نفس الأهل. إذا هو نفس ليش ما حط الآل؟ ليش حط الأهل بالدار؟ هذا البحث الرابع. انتهينا الآن تقريبا من نفس الأهل. بجلينا أسئلة في نفس الأهل بعدين تتعلق بوش ببعض المسائل اللي في الآية. يعني مثل إشكالنا عليهم إذا كانت في نساء النبي ليش ما قال عنكن؟ ليش قال عنكم؟ أشكلوا علينا هم. قالوا قال عنكم باعتبار الأهل مذكر فناسب أن يقول عنكم. بجهنا الجواب عليه كيف نجاوب؟ هذه العلاقة بالأهل، لكن باعتبار أنه يتعلق بأدلة السياق وأدلة أن من مقصود بأهل البيت، شو الدليل على المقصود بأهل البيت؟ تمام هم أهل الكتاب. بجلان هذا الجواب. ف فلما نقول من القرائن عنكم تمام، لو كان في النساء قال أن كنا من القرائن عنكم بيجي الإشكال هذا بنحله هنا. شنو الجواب عليه؟ بيجي في ذات المكان فانتظروا إن شاء الله من غد نبحث في البيت زي نحاول نقتصر بعد في نفس البيت حتى نطب في نفس التركيب اللي هو الأهم في البحث، ونبحث إن شاء الله كلمة البيت بعدة أبحاث، يمكن نبحث في ثلاثة أبحاث. معنى البيت، هل المقصود بالبيت بمعنى المادة أو بمعنى سموه الأمر المعنوي؟ البيت أهل البيت يعني أهل البيت النبوة، البيت الله تمام، أمر معنوي أو لا؟ أهل البيت، البيت هذا اللي هو من الحجارة والطين، هذا بحث سوف نبحثه، وسوف نبحث نفس معنى البيت لغويا، هل هو الغرفة أو الحجرة أو المكون من حجرات أو غرف؟ شنو معنى البيت إطلاق اللغوي إطلاق العرفي؟ ها جاب هذا جميل، نجيب إن شاء الله. الشيء الثاني إعراب نفس البيت موضعه، والبحث الثالث واللي هو أهم الألف واللام في البيت، هل هي جنسية أو عهدية؟ لأن هذا السلسلة قرينة عظيمة جدا زين على أنه في أهل الكتاب. ليش بعدنا ما سوينا شيء؟ ما بعدنا في الموضوع الحين محمول، بعدنا ما نروح للقيود، بعدنا لازلنا في الموضوع، نحن نعرف الموضوع، موضوع الآية تحدث حول وش زين إيه، نثبتها أنها في أهل البيت أهل الكساء، لكن كيف نثبتها في أهل الكساء؟ لازم نعرف الأهل إيش معنى مواضيعه، والبيت إيش معنى وإيش مواضيعه، وأهل البيت الكبرى وإيش معنى. تعالي نثبت أن المقصود أهل الكساء بإثباتات، إذا أثبتنا نجو نبحث على هذا المحمول، هذا موضوع أهل البيت معصومين، هذه العثمة كيف نثبتها؟ بجلانا بالحفر، بجلانا مثلا بالإرادة، بجلانا مثلا في الحاق، بجلانا في اللي هو التوكيدات، فائدة التوكيدات، فصير كل شيء في محله، فصير موضوع مرتب يعني. صلى الله عليه وسلم.